وعذاب الله أخزى. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن رجل معروف بالكذب في أحاديث الناس، وإن كان لا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم.